بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلازلنا في كتاب الفرائض من متن أخصر المختصرات، وقد أنهينا في الدرس الماضي أسباب الإرث بعد تعريفه وبيان موانعه وأركانه وشروطه، ثم تكلمنا عن أصحاب الفروض، وعرفنا أن أصحاب الفروض ينقسمون إلى أصحاب فروض من الرجال وأصحاب فروض من النساء، وأن عدد أصحاب الفروض من الرجال 10 وعدد أصحاب الفروض من النساء 7، المجموع 17. ثم عرفنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله 6 لا سابع لها، وهي إما سدس أو نصف أو ربع، ثلث، ثلثان أو ثمن. ثم عرفنا نصيب كل واحد حسب هذه الفروض المقدرة. عرفنا أن النصف 5 أشخاص، وأن الربع 2 وأن الثمن 1، وأن الثلثان 4، وأن الثلث 2، والسدس 7. وقد فصلنا في الدرس الماضي كل فريق من هؤلاء. واليوم بإذن الله سنتناول ما يتعلق بميراث الجد مع الإخوة، يعني الميراث الذي يجتمع فيه جد وإخوة مع غياب الأب، لأنه علمنا الدرس الماضي أن الجد إذا غاب الأب، يعني إذا مات ميت عن جد ولم يكن أبوه حيا، فإن الجد ينزل منزلة الأب، نفس نصيب الأب. لكن إذا وجد مع الجد إخوة يتغير الأمر. لماذا؟ لأنه إذا وجد مع الأب إخوة لا إشكال، الأب يأخذ السدس والإخوة عصبة. لكن إذا وجد جد مع إخوة فهنا يتغير الحكم، فالجد ليس كالأب تماما في جميع صوره، بل يختلف عنه في مسألة الجد مع الإخوة. قال رحمه الله: فصل. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير 3 أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، فإن لم يبقى غيره أخذه، وسقطوا إلا في الأكدرية. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الجد مع الإخوة، إذا اجتمع الجد مع الإخوة فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، يعني فقط جد وإخوة، ما يكون معهم مثلا زوجة، ما يكون معهم أم، ما يكون معهم يعني أخوات أو إخوة لأم. واضح؟ الصورة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض كالزوجة مثلا ونحو ذلك. أما الصورة الأولى وهي إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض فلا يخلو الجد من صورتين، لذلك قال: فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين، يعني ينظر في نصيب الجد بين المقاسمة أو ثلث جميع المال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الجد إذا وجد معه إخوة إذا كان كأحدهم سيحصل على ما يحصل عليه أحدهم، وسيكون له أكثر من الثلث فيقاسمهم ويصير كأحدهم. أما إن كان سيقل نصيبه عن الثلث إذا كان كأحدهم فيعطى الثلث. بالمثال يتضح المقال. لو كان مات ميت عن جد وأخ شقيق، فقط جد وأخ، الأخ عصبة لا إشكال في ذلك، لكن الجد كم نصيبه في هذه المسألة؟ نقول ننظر بين المقاسمة أو الثلث، أيهما أكثر نصيبا له، المقاسمة أم الثلث؟ المقاسمة يعني يأخذ كم هنا؟ عنده أخ واحد، وهو فالأخ يأخذ نصف والجد يأخذ نصف، فهل المقاسمة هنا أكثر أم أقل من الثلث؟ أكثر، المقاسمة يعني أخذ نصف والثلث أقل من النصف، فنحكم للجد هنا بالمقاسمة لأنه أحظ له. واضح؟ مثال آخر، جد وأختين شقيقتين، ينزل الجد منزلة الإخوة، فعندنا أختان وجد، كم نصيب الجد؟ ها كم؟ ينزل منزلة الإخوة، فكأن عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين، فكالأخوات كم يأخذون؟ ربع ربع، والجد يأخذ نصف إذا حكمنا بالمقاسمة. وإذا أعطيناها الثلث، ثلث، أيهما أكثر، النصف أم الثلث؟ النصف، فنحكم له بالمقاسمة. طيب إذا كان عندنا أخوان وجد، كم نعطي الجد؟ ننظر هل المقاسمة أفضل له أم ثلث المال؟ إذا حكمنا بالمقاسمة، يعني ما معنى المقاسمة؟ يعني يصير حال حال أي أخ من الأخوة، وعندنا هنا أخوان والجد الثالث، كم راح يصير نصيبه؟ ها؟ ثلث، تساوى هنا، المقاسمة سيأخذ الثلث، وإذا قلنا الثلث سيأخذ الثلث، فاستوى فيأخذ الثلث. طيب صورة أخرى، عندنا ثلاث إخوة، ثلاثة من الإخوة وجد، هل في صاحب فرض؟ لا يوجد صاحب فرض، إذن مخيرين بين أمرين بحسب الأحظ للجد، المقاسمة أم ثلث المال؟ المقاسمة الجد كم سيأخذ؟ ها؟ ربع، لأن ثلاث إخوة إذا قاسمنا الجد معهم سيصير الرابع، كل واحد يأخذ ربع، وإذا أعطيناه الثلث، ثلث، أيهما أكثر، الثلث أم الربع؟ الثلث، فنقول هنا لا للمقاسمة ونحكم للجد بالثلث. يعني باختصار لا يقل نصيب الجد عن الثلث، فإن أعطته المقاسمة الثلث فأكثر نحكم له بالمقاسمة، وإن لم تعطه المقاسمة الثلث ففي هذه الحالة نحكم له بالثلث. واضح يا أخوان؟ هذه الصورة الأولى. وإن كان يعني هناك صاحب فرض في المسألة فله خير ثلاثة أمور، فله خير ثلاثة أمور، إن كان هناك صاحب فرض معهم في المسألة فيخيرون بين ثلاثة أمور، المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. ما معنى هذا الكلام؟ إذا وجد صاحب فرض في المسألة فيخير ننظر للأحظ للجد بين ثلاثة أمور، المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال، يعني لا يقل نصيب الجد عن السدس في حال وجود صاحب فرض، أقل شيء يأخذ سدس. واضح؟ طيب فمثلا مات ميت عن زوجة وجد وأخت، مثلا زوجة وجد وأخت، الزوجة كم لها؟ زوجة ما فيه فرع وارث، الزوجة نصيبها سهل. الزوجة إذا كان الميت لها عيال لها ثمن، ليس له ذرية، ليس له عيال، ليس له فرع وارث، فلها الربع. الزوجة لها حالتان، إما الثمن أو ربع. هنا لا يوجد فرع وارث، فلها كم؟ لها الربع. طيب الآن بقي ثلاثة أرباع، بقي ثلاثة أرباع، بقي أخت وجد. أيهما أحظ للجد، أن يقاسم الأخت أم يأخذ سدس المال أم يأخذ ثلث الباقي؟ الباقي ثلاثة أرباع صح، وعندنا أخت وجد، خلنا أخذها واحدة واحدة. إذا قاسم الأخت كم سيأخذ وهي كم ستأخذ؟ ها احنا قلنا الزوجة أخذت كم؟ أخذت ربع، باقي ثلاث أرباع، وعندنا جد وأخت، والجد إذا قاسم الأخت يعني يصير كأنه أخ، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، وباقي ثلاث أرباع، يعني للجد كم؟ ربعين، وللأخت ربع، يعني الجد كم سيأخذ من مجموع المال؟ نصف صح؟ إذن نستبعد السدس تلقائي صح؟ السدس لأنه أقل من النصف فنستبعده. طيب ثلث الباقي، الباقي بعد إعطاء الزوجة نصيبها كم؟ ثلاثة أرباع، ثلث الباقي كم؟ ربع. ثلث ثلاثة أرباع كم يا أخوان؟ ربع. إذن أيهما أحظ للجد، نصف ولا ربع ولا سدس؟ نصف. فإذن ما الذي أعطاه النصف؟ المقاسمة. إذن نقول الجد هنا يقاسم الأخت ويأخذ الربع، يأخذ عفوا النصف، والأخت الربع، والزوجة الربع. واضح يا أخوان؟ هو إن شاء الله في المحاضرة الجاية الدرس القادم على نحضر لوحة، لأن لابد من رسم المسائل حتى تتضح نظريا، هكذا قد يكون في استيعابها صعوبة، لكن هي مسائل سهلة يعني ليست صعبة. واضح؟ طيب إذن في حال اجتماع الجد مع الإخوة مع صاحب فرض، للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو نصف أو عفوا سدس جميع المال. طيب مسألة أخرى، زوج وأخت وجد، يلا الزوج كم له؟ النصف. كم باقي؟ باقي نصف. الآن الجد ما كيف له؟ ماذا يعطى؟ نقول ننظر، فعندنا ثلاث خيارات، أفضل خيار للجد نعطيه. الخيار الأول شنو؟ المقاسمة. شنو يعني مقاسمة؟ يعني يصير حالة حال أخ، كأنه أخ، وعندنا أخت للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني كم سيأخذ من النصف؟ ها نقسم النصف ثلاث أقسام. واضح؟ نقسم النصف ثلاث أقسام، يعني كم سيأخذ؟ من يعرف كم ثلث النصف؟ سدس. أحسنت. إذا أخذنا النصف قسمنا ثلاث أقسام كم يصير؟ سدس. فإذا أحكمنا للجد بالمقاسمة سنعطيه كم؟ سدس صح؟ تساوى المقاسمة مع الخيار الثالث وهو شنو؟ سدس المال. فبقي عندنا خيار واحد، خلينا نشوف هل الخيار هذا يعطيه أكثر من السدس ولا أقل. شنو الخيار هذا؟ ثلث إيش؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي كم؟ احنا قلنا الباقي إيش؟ نصف. ثلث النصف أيضا سدس. فجميع الخيارات أعطت للجد إيش؟ سدس، سواء قاسمنا أخذ سدس، أعطيناه السدس مباشرة، أو ثلث الباقي سدس. واضح؟ مثال آخر، إذا مات ميت عن أم وأخ شقيق وجد، أم وأخ شقيق وجد. الأم كم لها؟ ها الأم ما عمرها تأخذ ربع نهائيا. الأم إما سدس أو ثلث، هنا تأخذ السدس ولا الثلث؟ ها ليش سدس؟ ها أي لا، الأم هذه احفظوها تأخذ السدس في حالتين، في حال وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة أكثر من أخ، أما إذا أخ واحد تأخذ الثلث. واضح؟ هنا عندنا كم أخ؟ أخ واحد، كم تأخذ الأم؟ ثلث. واضح؟ كم بقي؟ بقي ثلثان، صح ولا لا؟ أخذت ثلث بقي ثلثان. خلنا أخذها في الأرقام أسهل. التركة 12,000 دينار، الأم كم لها؟ ثلث 12,000، يعني كم؟ 4,000. نأخذ 4,000 ونعطيها الأم، كم باقي؟ 8,000 دينار. بقي عندنا جد وأخ، كيف نقسم 8,000؟ نقول إحنا عندنا الجد له 3 خيارات، أفضل خيار من هالثلاثة نعطيه. الخيار الأول المقاسمة، يعني بين 8,000 نص بنص بينه وبين الأخ، كم راح يأخذ؟ 4,000، يعني ثلث المال، صح؟ أو نعطيه سدس الباقي، سدس الاثنى عشر كم؟ 2، سدس الاثنى عشر يعني 12 × 6 2، يعني عندنا 2000، وأيهما أكثر 4,000 ولا 2000؟ 4,000. إذن نستبعد سدس المال، لا زالت المقاسمة هي الأعلى. بقي عندنا إيش؟ ثلث الباقي، ثلث الباقي اللي هو 8,000 كم؟ ثلث 8,000 يعني 8,000 × 3، لا 8,000 × 3 تقريبا يعني 2,600 تقريبا، يعني أقل من 4,000 جزما، صح؟ جزما أقل من 4,000، لأن النصف اللي هو 4,000 أكثر من الثلث، ثلث 8,000. إذن أيهما أحظ لجد هنا؟ المقاسمة، لأن المقاسمة ستعطيه 4,000 دينار والبقية الخيارات ستعطيه إيش؟ أقل. واضح يا أخوان ولا لا زالت صعبة؟ ها واضح؟ طيب ها بالضبط، المقاسمة يعني يعامل الجد معاملة الأخ سواء كان أخوة ذكور أو إناث، يصير حاله كأحدهم كما قال هنا في أول المسألة، والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، يعني المقاسمة. فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين، المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير 3 أمور، المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. واضح يا أخوان؟ طيب ولنأخذ مسألة بعد، مثال آخر، أنا بكم تجاوبون أنتم هالمرة. الآن إذا مات ميت عن زوجة وأم، زوجة وأم وأخت وجد، زوجة وأم وأخت وجد. أولا هذه المسألة فيها أصحاب فروض ولا ما فيها أصحاب فروض؟ ها زوجة وأم وأخت وجد فيها أصحاب فروض ولا لا؟ ها فيها، عندنا الزوجة والأم. إذن هي الصورة الثانية، يعني فيها خيار 3 خيارات، مقاسمة، سدس، ثلث الباقي. انزين، أولا الزوجة كم لها؟ ها كم الزوجة؟ الربع. ليش؟ لأنه لا يوجد فرع وارث. تمام. الأم كم لها؟ ها؟ ثلث. واضح؟ لماذا؟ أيوة، لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة، صار عندنا ربع وصار عندنا ثلث. لا، لنغير المسألة شوي عشان تصير أسهل. أختين بدال الأخت، أختين يعني جد وأختين وزوجة وأم. عندنا كما قلنا الزوجة لها ربع، والأم كم لها؟ عندنا أختين، سدس راح تصير. تمام، ربع وسدس. كم باقي؟ عندنا ثلاثة أرباع وأخذنا منها سدس، كيف نفعل؟ ما أصل المسألة كم؟ لا، احنا عندنا نعم ربع وسدس، كم يصير؟ ثلث. باقي ايش؟ ثلثين. وعندنا اختين، باقي ثلثين وعندنا اختين. الاخت اذا اخذنا المقاسمه كم راح نعطي الجد؟ ثلثين، معانا ثلثين وعندنا جد وعندنا اختين. اذا قاسمنا يعني نعتبر الجد اخ، كم سنعطيه؟ ثلث، والثلث الثاني للاختين، للذكر مثل حظ الانثيين. واضح؟ اذن تلقائي نستبعد شنو؟ نستبعد لا سدس المال، لان الثلث اعلى من السدس. بقي عندنا ثلث الباقي، لا شك ان ثلث المال كله اكثر من ثلث الباقي، اذن للجد الثلث لأنه أحظ الخيارات الثلاثة. واضح؟ طيب، ولعل إن شاء الله نعود بمزيد من المسائل لما نحضر الصبورة إن شاء الله ونحل، نأخذ مسائل أخرى. ثم قال: فإن لم يبق غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية. إن لم يبق غيره يعني إذا كانت مسألة كل أصحاب الفروض أخذوا، لم يبقى إلا سدس فقط، يعني أصحاب فروض أخذوا فروضهم وبقي سدس فقط، من يأخذ السدس؟ يأخذه الجد، أما الإخوة فيسقطون لأنهم عصبة، والعصبة لا يأخذون إلا بعد استيفاء إيش؟ أصحاب الفروض. إلا في الأكدرية. الأكدرية هذه مسألة من المسائل الملقبة، تسمى المسائل الملقبات، أي المسائل التي أخذت لقبا في علم المواريث. ولماذا سميت الأكدرية بذلك؟ قيل لأنها حصلت على امرأة من بني الأكدر، فسميت مسألة الأكدرية نسبة للمرأة التي ترجع لبني الأكدر فنسبت لها. وقيل سميت الأكدرية نسبة لرجل اسمه الأكدر حصلت له. وقيل سميت الأكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله في المواريث. لماذا؟ لأن من أصول زيد رضي الله عنه أن إذا لم يبق إلا سدس فإن الجد يأخذه وتسقط الأخوة، يسقطون لا يأخذون شيئا إلا في هذه المسألة، هي من المستثنيات، لذلك ينبغي أن تحفظ هكذا كمستثنى ويبقى الأصل على ما سواه. فما هي المسألة الأكدرية؟ قال: إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب. مسألة الأكدرية هي كالتالي: زوج وأم، مات ميت، ماتت امرأة عن زوج وأم وجد وأخت، شقيقة أو لأبوي أو لأب. الآن الزوج كم له؟ قال فللزوج النصف. لماذا للزوج النصف؟ لعدم الفرع الوارث. وللأم ثلث. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة. كم بقي؟ عندنا نصف وعندنا ثلث. نصف وثلث، كم بقي؟ بقي سدس بس، لأن ثلث زائد سدس يصير نص، صح؟ وبالتالي بقي عندنا فقط سدس. طيب، وعندنا جد وأخت. إذا أعطينا الجد الأصل، المفروض كما تعلمنا قبل قليل أن الجد يأخذ السدس والأخت لا مالها شيء، صح؟ لكن هذا غير مقبول. لماذا؟ لأن الأخت لوحدها ليست عصبة، مو مثل الأخ، الأخت لازم تأخذ. أما لو كان أخ، لو نفس المسألة هذه لكن بدل الأخت أخ، كان قلنا للأخ مع السلامة مالك شيء، يأخذ الزوج النصف والأم تأخذ الثلث والجد يأخذ سدس، ونقول حق الأخ الله يعوضك خير. لكن ليش؟ لأنه عصبة الأخ، عادي ما عنده مشكلة. لكن الأخت ما يصير تطلع من الحسبة، الأخت هي المفروض صاحبة فرض الأصل، صح؟ طيب، فما الحل؟ هنا استثنوا هذه المسألة فقط من أصول زيد في المواريث، لذلك سميت الأكدرية. فما الحل؟ قال وللجد السدس وللأخت نصف فتعول إلى تسعة. ما معنى هذا الكلام؟ يا ليت معانا صبورة رسمناها. الآن نرجع الأخت إلى أصلها، الأخت بدون أخ كم لها؟ الأخت تذكرون ميراث الأخت؟ احنا قلنا الأخت الوحدة إذا ما كان لها أخ معها أخ تأخذ شنو؟ تأخذ نصف، صح ولا لا؟ لأن اللي يأخذ النصف خمسة، احنا قلنا الزوج والأخت الشقيقة والأخت لأب والبنت وبنت الابن في حال الانفراد وعدم وجود معصب. فهنا نرجع المسألة كأن المسألة الأخت ليس لها معصب فتأخذ النصف، والزوج نصف، والأم ثلث، والجد سدس. طيب كيف الآن؟ تعدينا المسألة الواحد الصحيح، صح؟ يعني الواحد الصحيح نصف ونصف، انتهى الواحد، المفروض ما يأخذ الأم ولا الجد. نقول لا، يأخذون، ولكن تسمى العول. ما معنى العول؟ يعني أن نعول ونعود على أنصبة الورثة فننقص من نصيب كل واحد بقدر العول. ما معنى كيف ذلك؟ قال فتعول إلى تسعة. احنا قلنا عندنا زوج وعندنا أم وعندنا جد وعندنا أخت شقيقة أو لأب. ما أدري واضح ولا لا. الزوج كم له؟ نصف، واحد على اثنين نرسم أمامه. والأم لها ثلث، واحد على ثلاثة نرسم أمام الأم ثلث. الجد له سدس، والأخت كما قلنا على حسب نصيب، على حسب أصول زيد أن لها النصف. لكن هنا ننظر المسألة ستعول، لأننا إذا أخذنا قبل أن نرسم السدس هنا أو نعطي الجد السدس، فعندنا نصف وثلث وسدس. كم أصل المسألة؟ ما معنى أصل المسألة؟ أصل المسألة هو رقم يوضع هنا نقسم من خلاله على الورثة نصيبهم. هنا أصل المسألة ستة، ماشي؟ الزوج كم له من الستة؟ نصف الستة كم؟ ثلاثة. والأم كم لها من الستة؟ ثلث الستة كم؟ اثنين، فنعطيها اثنين. والجد كم له من الستة؟ واحد. والأخت اللي أعطيناها النصف كم لها من الستة؟ ها؟ ثلاثة. الآن إذا جمعنا هذه الأرقام راح تطلع أعلى من الستة، صح؟ راح يطلع 3 + 2 = 5 + 1 + 3 = 9، فنقول عالت المسألة إلى 9، فنعطي هنا خانة جديدة ونعطيها رقم 9، لأن المسألة عالت إلى 9. لاحظتوا شلون؟ طيب الآن نرجع لكلام المصنف، يقول للزوج النصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول إلى 9. فهمنا شنو معنى تعول إلى 9؟ جمعنا نصيب كل واحد فطلع المجموع 9، ماشي؟ طيب ثم قال ثم يقسم نصيب الجد والأختين بينهما. الآن الجد كم له؟ 1، والأختين 3، كم مجموعهم؟ 4، يصير مجموعهم 4، تمام؟ وهو 4 × 3 فتصح من 27. كيف يعني؟ يعني الآن في عندنا 3 رؤوس، طبعا هذه راح تتضح إن شاء الله لما نأتي على الأصول المسائل تتضح أكثر، لكن احنا قلنا نبي نقاسم الجد مع الأخت، إذا ننزل الجد منزلة الأخ ويصير الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، فصار عندنا الجد نصيبين وللأخت إيش؟ نصيب 1، يعني كم رأس؟ صار عندنا 3 رؤوس، فنضع هنا رقم 3، تمام؟ 3 رؤوس. إذا أردنا أن نصحح المسألة، لأن العول ما يصحح المسألة، العول يعني يجعل الرقم هنا لا ينقسم على الأعداد اللي تحت، فماذا نفعل؟ نصحح المسألة. كيف نصحح المسألة؟ نضرب عدد الرؤوس في الرقم اللي طلع فيه العول، 3 × 9 كم يطلع؟ 3 × 9 27، فنقول في عبارة الفقهاء فتصح المسألة من 27. 27 عدد الرؤوس 3، عدد رؤوس الإخوة والأخوات في أصل المسألة اللي عالت إليه، ها؟ أي نعم. فصار 3 × 9 كم؟ 27. ثم نعيد تقسيم المسألة مرة أخرى. الزوج له نصف، نصف 27، فيقول لك هنا وهو 4 × 3، يعني 4 سهمهم 4 وعدد رؤوسهم 3 فتصح من 27، وبالتالي نعطي للزوج نصف 27. كم نصف 27؟ لا، نصف 27 كم؟ 27 ها؟ لا، 13.5، صح؟ اي 13.5، والأم ثلث 27، يعني 27 × 3 كم؟ ها؟ 9، والباقي نقسمه بين الجد والإخوة، كم المتبقي؟ نقسمه بين الجد والإخوة، واضح؟ وإن شاء الله عموما لما المحاضرة الجاية إن شاء الله راح يكون نجيب لوحة بإذن الله رتبها ونعيد طرح المسألة مرة أخرى لتتضح أكثر. لكن على كل حال لنعلم أن هذه المسألة وهي مسألة الأكدرية هي المسألة الوحيدة التي عالت فيها مسألة الجد مع الإخوة ولم يكن فيها رقم صحيح. طيب، ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، وإن شاء الله سنعيدها إذا جاءت اللوحة بإذن الله. طيب، وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان مع الأخ الشقيق ولد أب، يعني أخ لأب، ففي هذه الحالة تسمى المسألة معادة. يعني مثل مات ميت كما ذكر الشيخ تحت عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب، جد وأخ لأبوين وأخ لأب، فالمسألة من ثلاثة: للجد سهم ويأخذ الأخ لأبوين السهمين الباقيين ويسقط الأخ لأب. ما معنى هذا الكلام؟ تذكرون قبل قليل قلنا الجد مع الإخوة إما ثلث المال أو إيش؟ المقاسمة، صح؟ طيب الآن عندنا في أخوين شقيقين، جد وأخ شقيق وأخ لأب. طيب كيف نفعل؟ الآن عندنا الجد إما أن يأخذ أن يقاسم أو يأخذ ثلث المال، وهنا ثلاثة إخوة، فالمقاسمة وثلث المال واحد، إذا قاسمهم راح يأخذ ثلث، وإذا أخذ الثلث راح يأخذ ثلث، وبالتالي هو سيأخذ ثلث تلقائي، ولكن سيأخذ الأخ الشقيق نصيب أخيه لأب، فهنا سيفوق نصيبه نصيب الجد. واضح؟ فهنا المسألة من ثلاثة: للجد سهم ويأخذ الأخ لأبوين السهمين الباقيين، يعني يأخذ الثلثين، يعني يعد الأخ الشقيق الأخ لأب كأنه أخ، ثم يحسب حسبته مع الجد، وبعد أن يأخذ الجد نصيبه يعود الأخ الشقيق ويأخذ نصيب الأب الأخ لأب معه، فيصير للأخ الشقيق هنا ثلثين وللجد ثلث واحد. واضح؟ طيب لو ما حسبنا الأخ لأب كم راح يكون نصيب الجد؟ إذا ما أعطينا ولا حسبنا ولا عدينا الأخ لأب في أول المسألة، كم سيكون نصيب الجد؟ نصف، سيكون هو والشقيق فقط نصف ونصف. لكن هنا مسألة مستثناة تسمى المعادة، فيحسب الأخ لأب شكل فقط ويعطى الجد الثلث ولا ونصيبه يأخذه الأخ الشقيق. وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد، يعني حسبه، ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. أما إذا كان عندنا أخت شقيقة اللي هي الأنثى لأبوين، يعني أخت شقيقة وأخ لأب وجد، ففي هذه الحالة تأخذ الأخت الشقيقة تمام فرضها، وتمام فرضها يعني النصف، ثم الباقي سيأخذه الأخ لأب. ثم قال رحمه الله: فصل: حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد. طبعا هذا الفصل يتكلم عن الحجب، والحجب أي منع أحد الورثة من نصيبه المقدر، منع أحد الورثة من نصيبه المقدر أو إنقاصه عنه. فالحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان منعه من كامل نصيبه، وحجب النقصان إنقاص نصيبه. يعني مثلا وجود الابن يحجب العم، يعني إذا مات ميت عن ابن وأب وعم، طيب نقول الأب له سدس والابن عصبة والعم محجوب. شنو يعني محجوب؟ يعني ليس له شيء من المال. لماذا؟ قالوا لأن الابن يحجب العم. واضح؟ هذا يسمى حجب حرمان، يعني وجود شخص في القسمة يحجب أشخاص آخرين، واضح؟ كذلك مثلا الأخ يحجب ابن الأخ، الأخ يحجب ابن الأخ، يعني إذا وجد إخوة في المسألة ولا واحد من أبناء الإخوة يأخذون شيء، واضح؟ كذلك الابن يحجب ابن الابن، يعني إذا وجد أبناء الأحفاد لا يأخذون شيئا. كل هذا مثال لحجب الحرمان. طيب حجب النقصان يعني وجود شخص في المسألة ينقص نصيب شخص آخر، مثالها ها. أيوه أحسنت، الابن يحجب الأم حجب نقصان فينزل نصيبها من الثلث إلى السدس. مثال آخر. أيوه الفرع الوارث يحجب كلا من الزوج والزوجة حجبه نقصان، فينزل نصيب الزوج من النصف إلى الربع، ونصيب الزوجة من الربع إلى الثمن. واضح يا أخوان؟ طيب يقول حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد. حجب الحرمان يعني أن الزوجة لا يحجبها أحد مطلقا، حجب حرمان يعني ما في أحد يحرم زوجة من نصيبها. لكن حجب النقصان يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل، واضح؟ كذلك الأبوين يعني ما في أحد يحرم الأب أو الأم من نصيبهما في الميراث، حجب حرمان. ولا الابن كذلك، يعني أب أم زوجة زوج أبناء، هؤلاء إذا وجدوا في أي مسألة يأخذون، ما حد يقدر يمنعهم لأنهم أقرب الناس للميت. كل ما في الأمر أن الزوج والزوجة فقط ينزلون وينحجبون حجب نقصان فقط، لكن ما في أحد يحجبهم حجب حرمان. قال ويسقط الجد بالأب، إذا وجد أب في المسألة يحجب الجد حجب حرمان. وكل جد وابن أبعد بأقرب، يعني شنو؟ يعني الأب يحجب ما فوقه، إذا ما وجد الأب من اللي يأخذ؟ الجد. طيب إذا وجد جد وأبو جد بس الأب ميت، الجد يحجب أبو الجد، يعني كل واحد من الآباء يحجب اللي فوقه، واضح؟ نفس الشيء بالنسبة للأبناء، إذا وجد ابن الأحفاد ما يأخذون، إذا ما وجد ابن ووجد ابن يأخذ. طيب إذا ما وجد ابن وعندنا ابن وعندنا ابن يعني ابن حفيد، ابن الابن يحجب ابن الابن، فالابن الأدنى لي يحجب الأعلى، يحجب الأبعد، واضح؟ طيب هذا معنى قوله وكل جد وابن أبعد بأقرب، يعني يحجبون حجب حرمان. وكل جدة بأم، نفس الموضوع بالنسبة للأم، إذا في أم فالأم تحجب أمها، والأم الجدة الأعلى الأقرب تحجب الجدة الأبعد. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا، يعني سواء كانت من جهة واحدة أو من جهتين. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا، لا الأب أمه أو أم أبيه، يعني أن الأب لا يحجب أمه، أم ترث الجدة أم الأب، الأب ما يحجبها. قال ولا أم أبيه بل ترث كما تقدم. قال لا الأب أمه أو أم أبيه، ولا يرث إلا ثلاث، أم أم وأم أب وأم أبي أب وإن علون أمومة، يعني الجدات الوارثات ثلاث أنواع، إما أم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب، هي الجدات الوارثات. يعني أعلى مسألة يتصور فيها أن ترث أكثر من جدة هي هذه، أم أب وأم أم وأم أبي أب. وإن علونا أمومة، وإن علونا بمحض الإناث، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. ذات القرابتين هي الجدة من الصوبين، يعني جدة هي أم أم وأم أب. هل يتصور ذلك؟ هل ممكن تصير امرأة جدتك من جهتين، من جهة أمك ومن جهة أبيك؟ ممكن ولا لا؟ ممكن، إذا كانت أمك بنت عم أبوك، صح؟ إذا كانت أمك بنت عم أبوك فتصير جدتك لأمك وجدتك لأبيك واحدة، صح ولا لا؟ يعني أم أمك زين وأم أبيك امرأة واحدة، فهي ترث من جهتين، من جهة أبيك ومن جهة أمك، واضح؟ فتأخذ ثلثا السدس. ويسقط ولد الأبوين بابن، ولد الأبوين يعني الإخوة لأم، بابن وإن نزل، وأب يعني يحجب الابن والأب الإخوة لأبوين، وولد الأب بهؤلاء وأخ لأبوين، يعني الأخ الشقيق اللي هو ولد الأب اللي هو الأخ لأب يسقط بالابن ويسقط بالأب ويسقط كذلك بالأخ لأبوين، ثلاثة. طبعا هذه بإمكانك تعمل لها جدول، جدول من يحجب من، وأظن موجود يعني في أحدهم رسم جدول الحجب، جميل يسهل عليك تعرف من يحجب من. قال وابن أخ بهؤلاء، ابن أخ، ابن الأخ، من الذي يحجبه؟ يحجبه الابن ويحجبه الأب ويحجبه الأخ الشقيق ويحجبه كذلك الجد. طيب قال وولد الأم يعني الأخوة لأم بولد وولد ابن وإن نزل وأب وأبيه وإن علا. الأخ لأم يحجبه ولد وولد الولد وكذلك يحجبه الأب وأبوه وإن علا. يقول ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. ما معنى ذلك؟ تذكرون موانع الإرث ثلاثة، صح؟ الرق والقتل واختلاف الدين. يعني إذا قام ابن وقتل أباه، الابن هذا لا يرث. طيب هل الابن، احنا قلنا لا يرث، لكن هل يحجب أم لا يحجب؟ يعني مات ميت عن ابن قاتل له وابن ابن، احنا قلنا الابن يحجب شنو؟ ابن الابن، لكن الابن هذا قاتل فهو ممنوع من الميراث. طيب هل يحجب الابن الابن ولا لا؟ الجواب لا، من لا يرث لمانع فيه لا يحجب، فنعتبره كالعدم، كأن ما عنده ابن، فلا يرث ولا يحجب. فهنا ابن الابن ايش؟ يأخذ ميراثا، نعتبر ابن الابن المقاتل هذا كأنه غير موجود. ثم قال رحمه الله فصل والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض. العصبات احنا قلناهم هم ما سوى أصحاب الفروض. العصبات الابن، الأب، العم، ابن العم، كل هؤلاء عصبة. وهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني نعطي أصحاب الفروض سدس ثم ربع سدس، الباقي يأخذه من؟ أصحاب الفروض. والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا. إن لم يبق شيء سقط مطلقا، مثل مات ميت عن زوج امرأة، ماتت عن زوج وأخت شقيقة وعم، زوج وأخت شقيقة وعم. أول شيء العم محجوب ولا غير محجوب؟ غير محجوب، لأن العم من اللي يحجبه؟ الابن والأب وابن الابن والجد، وهؤلاء ولا واحد فيهم موجود، إذن العم يرث. لكن مسكين الزوج له كم؟ نصف، والأخت الشقيقة نصف، خلص خلاص الميراث، نقول له مشكور مع السلامة. ليش؟ لأنه لم يبقى شيء من أصحاب الفروض، واضح؟ لكن لو مات الرجل وترك زوجة وأخت شقيقة وعم، زوجة وأخت شقيقة وعم، العم ما في أحد يحجبه، الزوجة كم لها؟ ربع، والأخت الشقيقة نصف، كم باقي؟ ربع، يأخذ العم. إذن العم هذا ينتظر، بقي شيء أخذه، ما بقي شيء ما أخذه. لذلك قال وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، وإن انفرد أخذ جميع المال. إذا مات ميت وما عنده إلا ولد واحد فقط، الولد هذا شنو؟ يأخذ الفلوس كلها. لكن لو مات وليس عنده إلا زوجة واحدة فقط وليس عنده أي أقارب، الزوجة كم لها حدها؟ ربع. طيب ثلاثة أرباع يروح. فهذا الفرق بين العاصب وبين صاحب الفرض. لكن للجد والأب ثلاث حالات، فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الإبن، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض مع التعصيب والتعصيب مع أنوثيته. هذا الأب له ثلاث حالات، نصيب الأب يحفظ هكذا. كم للأب؟ نقول الأب على حسب، إما أن يكون ما في فرع وارث، أو في فرع وارث ذكر، أو فرع وارث أنثى. إذا ما كان في فرع وارث فالأب عصبه فقط، واضح؟ وإن كان هناك فرع وارث ذكر يعني ابن أو ابن ابن، الأب له سدس. وإن كان هناك فرع وارث أنثى فالأب له سدس وعصبه. لذلك قال فيرثان بالتعصيب فقط، يعني الأب والجد، مع عدم الولد وولد الابن، يعني مع عدم الفرع الوارث، وبالفرض فقط مع ذكوريته فيأخذ سدس، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. إذا مات ميت عن بنت وأب، كيف القسمة؟ البنت كم لها؟ نصف، وللأب السدس، ثم يعود ويأخذ الباقي مرة أخرى. واضح يا إخوان نصيب الأب؟ طيب إذن الأب لا يخلو من أحد ثلاث حالات، إما أن يأخذ السدس فقط، أو يكون عصبة فقط، أو يكون عصبة ويأخذ السدس. طيب قال وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل. يعني إيش؟ يعني الأخت إذا وجدت معها بنت أو بنت ابن، أيهما أقرب، البنت ولا الأخت؟ البنت، فتأخذ البنت نصف، وتأخذ الأخت ما فضل، يعني السدس تكملة الثلثين. فإذا عندنا مات ميت عن بنت وأخت، البنت لها النصف والأخت لها السدس تكملة للثلثين. والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم فلذكر مثل ما لأنثى. إذا اجتمع الأخت، سبحان الله، إذا صارت بروحها صارت صاحبة فرض، إذا كان معاها أخوها أصبحت عصبة معه، فصارت عصبة مع الغير. طيب، وبالتالي إذا كانت عندنا مسألة فيها أخت فقط ما معها أخوها تأخذ نصف، تصير صاحبة فرض. إذا كان معها أخوها تصبح عصبة، واضح؟ مثلا إذا مات ميت عن زوجة وأخت، كم للزوجة؟ ربع، وكم للأخت؟ نصف وبس. أما إذا كان مات عن زوجة وأخت وأخ، فالزوجة تأخذ ربع والثلاث أرباع يقسم بين الأخت والأخ، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ كذلك الابن مع البنت، وابن الابن كذلك يعصبون أخواتهم، فلذكر مثل ما لأنثى. ومتى كان العاصب عمّاً أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. أما العم ما يعصب أخته، يعني العمة ما ترث، العمة ما ترث مع العم، ولا ابن بنت العم ما ترث مع ابن العم. واضح؟ فاللي يعصبون أخواتهم هم فقط الابن وابن الابن والإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور الأقرب، فالأقرب كالنسب. عندنا أحد الورثة اللي هو المولى، والمولى منه هو المعتق والمعتق كذلك، يعني إذا رجل أعتق كان عبدا عنده ثم أعتقه، هذا المعتق صار حر. إذا مات وعنده إرث، إذا كان له ورثة أخذوا، ما كان له ورثة من اللي يرثه؟ اللي أعتقه. واضح؟ فإن لم يكن الذي أعتقه موجودا فورثة الذي أعتقه يرثونه. واضح؟ هذا معنى قوله وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور الأقرب، فالأقرب كالنسب. ثم باقي عندنا أصول المسائل، وأصول المسائل هذه سنشرحها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سنحضر لوحة راح نحل مع بعض المسائل، لأن فقه المواريث قسمان، فقه وحساب. الفقه أن تحفظ الحالات، وهذا ينبغي أن تحفظوه يا أخوان، يعني من الذي يأخذ النصف، ومتى تأخذ الأب، ما هي حالات الأب، ما هي حالات الأم، ما هي حالات. والحساب أي كيفية حلها، وهذه الحساب قد اصطلح الفقهاء على طريقة سنأخذها إن شاء الله، لكنها ليست إلزامية. بمعنى الآن بالآلات الحاسبة تستطيع أن تطلع المسألة دون أن تحتاج إلى قضية الحساب هذه. واضح؟ وبالتالي لكن ما في مانع أن نطلع على الطريقة التي كان يحسب بها الفقهاء قديما، هذا إن شاء الله سيكون في المحاضرة القادمة. هل في أحد عنده سؤال أو شيء؟ صعب درس اليوم؟ شوية ها؟ ما عليه، يحتاج مراجعة، وإن شاء الله الدرس القادم نحاول نعيد ونكرر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.